يعني ودنت، لأن دانت ما لها معنى. إيه صحيح، صحيح اللي عندنا صحيح. وحتى ما لا تصحو وقد قرب الغداء ودنت كؤوس السير والناس نوم انتفاض قضاء، فلا سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتمه، ويا موقد النار لغيرك ضوءها وحر لضاء بين جنبيك يظلم يظلم. أهذا جنى العلم الذي قد عرسته وهذا الذي كنت ترجوه يقيم؟ قد كنت ترجوه. إيه ما الكسن قد؟ أهذا جل العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه القيم، وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرام، وهذا هو الربح الذي قد كسبته لا أمرك لا ربح ولا العصر يسلم، بخلت بشيء لا يضرك بذله وجدت بشيء مثله لا يقوم، بخلت من الحظ الخسيس دناءة وجدت من أهل الخلد لو كنت تفهم، وجدت نعيما لا انقضاء له ولا نظير بمخصم قليل سيعدم، فألا عكست الأمر إن كنت حازما ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم، وتهدم ما تبني بكفك جاهدا فأنت مدى الأيام تبني وتهدم، وعند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظاهرا على الرحمن للجبر تزوم للجبر، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظاهرا على الرحمن للجبر تزوم، تنزل منك النفس تنزه تنزه منك النفس عن سوء فعلها وتعظم أقدار الإله وتظلم، تحل أمور أحكم الشر وتقصد ما قد حله الشر تظلم. تحل قضى الله رب العرش، خلصنا. قضى الله رب العرش فيما قضى به بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم، هذه شرحناها. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى ذا التلوم. الآن بدأ يخاطب نفسه، يخاطب قلبه الذي ملك الهوى أزمته، يعني جمع زمام وهو ما تقاد به البعير. وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى ودنت كؤوس السير والناس نوموا، يعني لماذا لا تصحو والمدى قد قرب، ويعني به الموت. ودنت كؤوس السير يعني قربت والناس نوموا، فكأنه يحث نفسه على انتهاز الفرصة والعمل قبل أن يدنو الأجل. ثم قال بلى، هذه للإضراب، سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتم، وهذا في قوله تعالى في سورة المؤمنون

الله قد غش نفسه معين لا أن يحب ويكرم بطي عن الطاعة أسرع لأخرى من السير بمجراه لا يتقسم وتزعم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تزعم وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وأنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نصح عبد لنفسي فمن الذي منه الهدى يتعلم وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ولو تبصر الدنيا وراء سطورها رأيت خيالا في منامك ولو تبصر الدنيا وراء سطورها رأيت خيالا في منام سيصرم. الله أكبر. نعم خيالا خيالا خيالا رأيت خيالا إلا كحلم بطيف زار في النوم وانقبل منام وراح الطيف والصب مغرم وظل أرت الشمس عند طلوعها سيقلص بوقت الزوال ويفصل سيقلص لا أرتهم ومزلة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم ومطعم ضيف لز منه مساه وبعد قليل حاله تلك تعلم حاله ومطعم ضيف لذ منه مساه وبعد قليل حاله تلك ترم الله كذا هذه الدنيا كأحلى من عين ومن بعدها دار البقاء ستقدم الله فتزهم مرة البقاء فجزام مرة لا مقر وكن بها غريبا تعيش فيها حديدا وتسلم أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم أخاس فلله يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم فيا جدا كم مصرع وعبت به بنيا ولكن عن مصاريها الله سقتهم كروس الحب حتى إذا نشوا سقتهم كروس السم والقوم وعجب ما في الهد رؤية هذه العظائم والمغرور فيها المتيم المغمور بالمين عندك المغرور لا ايه ثانية ايه نحط نسخة طيب وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء منه وتصلم وأعجب لله أن أحبابها الأولى تهين وللأعداء تراعي وتكرم وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وأنام وحسبك ما قال الرسول ممثلا لا ولد للخلد والحق يفهم كم أيضلع الإنسان في اليم أصبعا وينزل منه فماذا كان الله أكبر شوف هذه الدنيا بالنسبة للآخرة، إنسان وضع أصبعه في اللم في البحر ثم نزعه، وش نسبة ما في أصبعه من البلل لهذا اليم؟ لا شيء لا شيء. الله أكبر. نعم. الذكور كالثوب والأسفل، والبنات سياب من الأسفل الساعة الحول، يعني هذا اسمه يقول المنى، يعني يعقسون الأمر. إيه؟ ما أعرف أن يعقسون الأمر كثير. هذه يعني ظاهرة. هذه مثل من الأمثلة. إيه؟ نعم. ألا ليت شيري هلبيتا ليلة على حذر منها وأمري محكم. مبرم عندنا محكم عندك؟ لا نسخة ثانية. نسخة ثانية. محكم نسخة ثانية. وهل أريد من الحياة وارتوي على عظماء من حوضه وهو مفهم، وهل تبدو الألم بعدما سبت على ربعها تلك السوافيد شام، وهل أفرشم خدي ثرى عتبات خضوعا لهم كما وهل أفرش خدي ثرى عتبات خضوعا لهم كيما يرق ويرحم، وهل أفرش خدي ثرى عتبات خضوعا لهم كيما يرق ويرحم، وهل أرمي نفسي طميحا بباب وطير لنا يحب وطير منايا، وهل أرمي نفسي طريحا بباب وطير منايا حب فوقي تحوم، فيا أسفي تثنى الحياة وتنقضي ولليت بباق ما بقيت ما عشت، فما منكم بد ولا منكم غنى وما لي من صبر فأسروا عنكم، ومن شاء فليغضب سواكم فلا أبى إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم، وعقب الصغار في هواكم حميدة ولكن عنكم عقاب ومأثم، وما أنا بالشاكي لما ترتبونه ولكنني أرضي وأسلم، وحسب انتسابي من بعيد إليكم ألا إنه حظ عظيم مفخم. كيف؟ ألا إنه حظ عظيم وحسب انساب من بعيد إليكم من وعيد لا بعيد، إذا قيل هذا عبد أحب تعلل بشر وجهه يتمسم، وما هو قد أبدى الضمات سائلا لكم لنساء الحال والقلب ظلم، أحبة وأطفائه فإنه لفي ضمائل والمولد الأزبانت المولد بالضم. قال تحل أمورا، هذه مثل الدرس، تحل أمورا أحكم الشرع عقدها وتعقد وتقصد ما قد حله الشرع تبرمه، وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد لأن القلب منك معجم. يقول إن هذا من صفات الإنسان أن الأمور التي أحكمها الشرع عقدها يحلها، والحل هنا ضد العقد، فيفعل ما نهى الله عنه ويقصد ما قد حله الشرع يبرمه ويمنعه، كأنما يقول هذا حلال لما حرم الله